شرح همزات الوصل. يقول الناظم: وبدأ بهمز الوصل من فعل بيضا إن كان ثالث من الفعل يضن. أولا همزة القطع، وهي الهمزة التي تثبت في حالة الابتداء بها وحال الدرج أيضا، وهمزة الوصل وهي التي تثبت في حالة الابتداء بها وتسقط في حالة الدرج، وهي أساس الباب الذي تكلم عنه الناظم. واختلف في أصلها، فقيل إنها وضعت همزة، وقيل إن أصلها الألف، حيث أنها تثبت ألفا في مثل الله، وكذلك الذكرين في حالة الاستفهام. وسبب هذه التسمية على الرغم من أنها تسقط في حالة الوصل هو أنها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها، وقيل لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن، حيث كان الخليل ابن أحمد يسميها بسلم اللسان، وذلك لأنه لما كان لا يوقف على الكلمة بمتحرك ولا يبتدأ بساكن كان لابد من الإتيان بشيء حتى نتمكن من النطق بالساكن، وهذا الشيء هو همزة الوصل. فقال: ابدأ بهمز الوصل التي في الفعل بضم، أي بضمها، بشرط إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموم ضما أصليا، مثل أجتثت، فهذا فعل ماضي أوله همزة وصل عند البدء بها، فإننا نبدأ بها مضمومة، وذلك لأن ثالث الفعل وهو حرف التاء مضموم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي. قوله: واكسره حال الكسر والفتح، أي واكسر همز الوصل حال البدء بها إذا كان في بداية الفعل وكان ثالث هذا الفعل مكسورا أو مفتوحا، مثل اغفر أو انتهوا، فثالث حرف مكسور في اغفر وهو الفاء، ومفتوح في انتهوا وهو التاء. وكذلك إن كان الثالث مضموما ضما غير أصلي وهو في خمسة كلمات، أولها إيتو، وكذلك ابن، وكذلك وامضوا، وكذلك اقضوا، وكذلك امشوا. أما كلمة وامضوا فلا يبدأ بها لأنها متصلة بالواو قولا واحدا. وقوله: في الأسماء، أي المبدوء بهمزة الوصل، كسرها أي كسر همزة الوصل غير اللام، همزة الوصل في ال التعريفية، فإن همزة الوصل فيها تفتح حال البدء بها مثل النهار. أما إن كانت في الأسماء غير المعرفة بال، وهي سبعة أسماء، فيبدأ بها بالكسر قولا واحدا كما سيأتي ذكره في قول الناظم رحمه الله تعالى: ابن مع بنات امرئ واثنين وامرآت واسم مع اثنتين. ذكر في هذا البيت بعض الأسماء وأخبر أنها تكتب بهمزة الوصل، وهذه الهمزة تكسر حال البدء بها وهي ابن، مثل إن ابني من أهلي، وكذلك ابن مريم، وكذلك كلمة ابنة مثل ابنة عمران أو ابنتي هاتين، وكذلك كلمة امرئ مثل كل امرئ بما كسب رهين، وكذلك إن امرؤ هلك، وكذلك ما كان أبوك امرأ سوء، وكلمة اثنين مثل لا تتخذوا إلهين اثنين، وكذلك اثنان ذوى عدل منكم، وكلمة امرأة مثل إن امرأة خافت، وكذلك امرأة نوح، وكذلك وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وكذلك ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وكلمة اسم مثل اسمه أحمد، وكذلك واذكر اسم ربك، وكذلك اقرأ باسم ربك، وكلمة اثنتين مثل فإن كانت اثنتين، وكذلك اثنتا عشرة عينا، وكذلك اثنتا عشرة عينا، وكذلك اثنتي عشرة أسباطا. واعلم أن همزة الوصل توجد بلا خلاف في كل فعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرف، أي خماسية أو سداسية، مثل انطلق أو استكبر، وكذلك الحال في المصدر من هذه الأفعال مثل اختلاق، وكذلك استكبارا. فإذا اجتمعت بهمزة استفهام حذفت نحو استكبرت، وكذلك اصطفى، وكذلك استغفرت، وكذلك اطلع، وكذلك اتخذناهم. فأصل هذه الكلمات أستكبرت، أإصطفى، أإستغفرت، أإطلع، أإتخذناهم، ولكن لما حذفت همزة الوصل بدأنا بهمزة الاستفهام في الكل مفتوحة. ولو جاء بعدهما أي همزة الوصل وهمزة الوصل لام ساكنة سهلت أو أبدلت من نحو الله في سورة يونس، وكذلك سورة النمل، أو تسهل هكذا أي الهمزة الثانية بين الهمزة والألف الله، وكذلك كلمة الذكرين الموضعين في الأنعام، وتسهل الثانية هكذا الذكرين، وكذلك كلمة الآن الموضعين بسورة يونس، وتسهل الثانية هكذا الذكرين. والحذر من التسهيل أن تبدل الهمزة المسهلة هاء خالصة هكذا أها الله أو أها الذكرين أو أها الآن، أو أن تبدل ألف خالصة هكذا مع القصر الله الذكرين الآن. أما الابتداء بكلمة الاسم من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بسورة الحجرات، فيجوز فيها وجهان، إما البدء بهمز الوصل مع نقل حركة الهمزة هكذا الاسم، أو حذف همزة الوصل والبدء بلام مكسورة هكذا الاسم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.